إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله جميعا وأولادنا ووالدينا والمؤمنين قاطبة أجمعين من النار. وبعد، معشر المؤمنين، خطبتي لهذه الجمعة جعلت عنوانها لا يخرق حرمة رمضان إلا زنديق، فأقول مستعينا بالله رب العالمين. وذلك بمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل. معشر المؤمنين، لكم البشرى والهنى والمسرة باستظلالكم عقود هذا الشهر الفضيل. أهنئ نفسي وإياكم بأن أوصلنا جميعا هذا الشهر الكريم، شهر رمضان. فقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل رمضان يسألون الله تعالى أن يبلغهم رمضان، وبعيد رمضان يسألون الله تعالى أن يتقبل منهم هذا الشهر وهذه الفريضة وهذا الصيام الفريد من نوعه. هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الرحمن، شهر الغفران، شهر العتق من النيران، شهر الروح والريحان، المنبعث من باب الريان، المنبعث من باب الريان ومن كل أبواب الجنان. فطوبى لمن أدرك هذا الشهر وشمر فيه عن ساعد الجد، فأحسن الصيام والقيام، ونشطت جوارحه في التعاون على البر والتقوى، والتنافس على فعل الخيرات، والكف عن الظلم والآثام وصنوف الإجرام. طوبى لمن أظله هذا الشهر فغنمه ولم يغبنه، وكسبه ولم يحرمه، وعرف قدره ولم يجهله، وطهر فيه وبه نفسه وزكاها، ورفع بالخيرات والبركات مقامها ومستواها، واستصحب التقوى من طلوع الفجر إلى أن تحجب الشمس عن الصائمين محياها، ثم استصحب التقوى بعد الغروب فأفطر على السنة، ودعا الله ذا السمع والبصر والعطاء والمنة، ثم استصحب التقوى حتى قام بين يدي ربه في التراويح يسمع آيات الله تتلى عن قرب، وتقرأ على مكث ويستروح بها ريح الجنة، ثم يستصحب التقوى فتستعذب نفسه السخاء وتنبسط يده بالعطاء ويبتهل قلبه ولسانه بالدعاء حتى يؤويه بيته ويحتويه مضجعه، وقد ذاق في يومه وليلته بالصيام والتقوى طعم السعادة والطمأنينة والهناء، وسلم قلبه وعقله وجسده وروحه من جهد البلاء ودرك الشقاء، ونال بورعه وتقواه رضا فاطر الأرض والسماء. وقد أحسن وأجاد من نطق لسانه فأوجز وأفاد. رمضان شهر النور والعرفان، رمضان شهر البر والإحسان، فصيامه روح وراحة أنفس وطهارة للروح والأبدان، هو صحة وسلامة ووقاية، هو نعمة عظمى من الرحمن، فيه سكينة وفيه رحمة، وفيه تجنب للإثم والعدوان. أيها المؤمنون، إن لله عبادا لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم الملائكة الأطهار. وإذ يكف الصائمون عن الأكل والشرب والوقاع وإذ تكفون أيها الصائمون عن الأكل والشرب والوقاع، وتكفون أيديكم وأرجلكم وأسماعكم وأبصاركم وألسنتكم عن الفجور والفسوق والعصيان، وتذرون ظاهر الإثم وباطنه، فقد سمت حينئذ نفوسكم وارتقت أرواحكم إلى عالم الملائكة. فبالصيام يتشبه المؤمنون بالملائكة الأطهار الذين لم يخلق الله تعالى فيهم شهوة الأكل والشرب وشهوة الفروج، فهم يتشبهون بهم طيلة يوم الصيام. وتصيبهم بعض نفحاتهم وتوشك أيديهم التي هي من الطين أن تصافح أيادي النور، أيادي الملائكة. ومن أجل ذلك كان الصيام بين العبادة أو بين العبادات لا عدل له ولا ند له ولا نظير له، عرف ثواب غيره، الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشرة أمثالها، إلى مئة، إلى سبعمائة، ولم يعرف ثوابه، لأنه من الصبر، والصبر ثوابه لا يعد ولا يحصى ولا يكال ولا يوزن، بل يوفى الصابرون أجرهم يوم القيامة بغير حساب. وصدق الله تعالى إذ يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. رواه مسلم. وعن أبي أمامة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بعمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ثم أتيته الثانية فسألت مثل ذلك فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. رواه أحمد والنسائي والحاكم. اللهم وفقنا لخير العمل وأفضل الصيام وأفضل القيام، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله الطاهرين وصحبه الميامين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، وبهذه المعاني السامية والقيم الغالية عرفت الأمة الإسلامية قيمة رمضان، وورث تعظيمه الخلف عن السلف، وعظمه المسلمون ووقروه، وأخذ من قلوبهم عمقها، حتى ظنه كثير منهم أفضل وأعظم من الصلاة والزكاة والحج، فلم يقبلوا خرق حرمته والاستهانة بعظمته، واعتبروا ذلك كفرا ونفاقا وزندقة وفسوقا. وصدقوا والله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة. عرى الإسلام، العرى جمع عروة، والعروة هي الحبل المتين الذي لا ينفصم ولا ينقطع. عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وصوم رمضان. رواه أبو يعلى والديلمي وصححه الذهبي. ومن هنا تعتبر الشرذمة التي أطلقت على نفسها في بلاد المغرب، أطلقت على نفسها شعار ما صايمينش. ظهرت هذه الشرذمة في الرباط والجديدة والمحمدية، متحدية بذلك دين الأمة ودستور الدولة والرأي العام والذوق السليم. تعتبر فئة وشرذمة ضالة مرتدة لا تستحق من الأمة إلا اللعن والطعن والتفسيق والتجريم. ولن يجدوا بين المغاربة المسلمين أذنا صاغية ولا عينا راضية ولا أرضا مرحبة. وإذا ماتوا على كفرهم وإلحادهم فإلى الجحيم. تفرح الأرض والسماء والدواب والعباد برحيلهم، وتفرح جهنم باستقبالهم، تشفي فيهم غليلها، ويتميز فيهم غيظها، وتتهافت عليهم ألسنتها، وتحيطهم بزفيرها وشهيقها، وتلفح وجوههم بيحمومها ودخانها. نشهدك يا ربنا أننا لجرمهم من المنكرين، ولعملهم من القالين، ولسوء مصيرهم من الخائفين الوجلين. فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعافنا وأعتق رقابنا من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله، لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه. رواه أبو داود والترمذي، وقال البخاري فيه مرفوع. هذا الحديث يقول اللي افطر واحد اليوم، واحد اليوم فقط من رمضان بلا رخصة رخصها الله، ما هو مريض، ما هو مسافر، ما هي امرأة حائض ولا نفساء ولا حامل ولا مرضع ولا شيخ طاعن في السن، جعل الله تعالى له بديلا وهو الإطعام. اللي افطر بغير هذه الأعذار الشرعية عمدا متعمدا ومتحديا للصائمين لم يغني عنه الدهر وإن صامه، وخيصوم العام كامل عوض هذا اليوم لا يغني عنه شيئا، لا يغني. وهذا مش في حال الأكل العمد أو الجماع في نهار رمضان لمن غلبته شهوة بطنه أو فرجه حتى أوقعته في هذا الممنوع وهذا المحظور، هذا له كفارة، هذا له كفارة. أما الآخر فلا كفارة له إلا التوبة والإنابة والعودة والرجوع إلى أحضان الدين، والرجاء في أن يقبل الله تعالى منه توبته، ولن يتوب أحد إلا إذا تاب الله تعالى عليه. وعلق الذهبي على هذا الحكم الشرعي قائلا: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا سفر ولا سبب يرفع الشك والتهمة والريبة أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. بلى يا شيخنا الجليل، وأي إسلام عند هؤلاء الفجرة؟ وأي انتماء لهذه الأمة الكريمة وهذا الوطن الحبيب؟ فهم أجساد غريبة وطفيلات معيقة وكلاب ضالة تصاب بالسعار وتصيب به القريب والبعيد ومن بالجوار. لا خير في وجودهم ولا بركة في حياتهم ولا جدوى من ورائهم. وصدق الله تعالى إذ يقول: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الآية 22 من سورة الأنفال: حرموا الخير كله واستحقوا الشر كله، وأي شر أقبح من النار، وأي خير أفضل من الخلود في الجنة. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، يوم واحد، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. هذا في صيام النافلة، فما بالك بصيام الفريضة؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وآية الذكر الحكيم وهدي النبي العظيم سيدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد، أكثر الصلاة والتسليم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وأحبه ووالاه ودافع ونافح عن سنته وملته وعقيدته وشريعته. اللهم اجعلنا من أحبائه، واجعلنا من أتباعه، واجعلنا من رفقائه يوم الدين، وأسكننا يا مولانا بجواره مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين، ولأنعمك من الشاكرين، ولا تجعلنا يا ربنا من الغافلين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم رد بأمة الإسلام إلى دينك ردًّا جميلًا. اللهم حبِّب إليهم الإيمان وزيِّنه في قلوبهم، وكرِّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم يا مولانا من الراشدين. اللهم رد بأمة الإسلام وأئمتها وعلمائها ودعاتها وحكامها وأمرائها، رد بهم جميعًا إلى دينك ردًّا جميلًا. اللهم رد للأمة سيادتها وسؤددها وشرفها وعلوها وظهورها وانتصارها على أعدائها. اللهم يا ربي، ومن أراد بأمة الإسلام شرًا فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، ورد أسلحتهم في صدورهم، واشف غليل عبادك فيهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم ارفع كابوس القتل والظلم والقهر عن إخواننا في سوريا، وعن إخواننا في فلسطين، وعن إخواننا في بورما، وعن جميع المسلمين في كل أقطار الدنيا. اللهم يا ربنا، إليك نشكو ما أصابنا في زماننا هذا من ظلم ومن جرم ومن اعتداء ومن تكالب للأمم على أمة الإسلام. اللهم اكفنا شرهم بما تشاء، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم ما تشفي به غليلنا. اللهم أرنا فيهم ما أريتنا في قوم نوح، وما أريتنا في قوم هود، وما أريتنا في قوم صالح، وما أريتنا في قوم لوط، وما أريتنا في قوم موسى. اللهم يا ربنا، يا قدير، يا ذا الجلال والإكرام، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وادحر الكفر والكافرين، ورد الدائرة على المجرمين وعلى الصهاينة الغاشمين، وعلى الصليبيين وأتباعهم وأذنابهم من العرب والعجم، إنك على ذلك لقدير، وأنت بالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. ووفق اللهم عبدك الملك إلى ما فيه رضاك، وهيئ له بطانة صالحة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه. آمين. والحمد لله رب العالمين.